وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهم، إن الليل والنهار يعملان فيك ضعفا في بدنك وانحناءً في ظهرك وشيبا في رأسك وضعفا في قوتك وعشا في بصرك وثقلا في سمعك، إن الليل والنهار يعملان فيه تعمل فيهم. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضه. وقال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. وقال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة حماد بن سلمة رحمه الله تعالى: هو الإمام المحدث النحوي الحافظ القدوة شيخ الإسلام، ولد سنة 91 من الهجرة، ومات سنة 67 و100، وهو أول من صنف التصانيف مع ابن أبي عروبة، وكان بارعا في العربية، فقيها فصيحا مفوها صاحب سنة، وكان عابدا من العباد. قال تلميذه عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيء. وقال موسى بن إسماعيل التبودكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدق، كان مشغول إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك. قال يونس المؤذن: مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هؤلاء القوم أدركوا أعمارهم، فصرنا اليوم نستنزل الرحمة لذكرهم، كما قال الإمام أحمد: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. هؤلاء الأئمة الذين جعلهم الله رب العالمين أصحاب أقدام الصدق في الإسلام العظيم، إنما حرصوا على أوقاتهم ولم يضيعوه، ولم يشغلوا أنفسهم حتى بالمباح، لأن المباح لا يكون لا لك ولا عليه، المباح لا لك ولا عليه، وهم لم يكونوا كذلك. وهذا هو الإمام البخاري رحمه الله يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. فطلاب العلم ليس وراءهم سوى الغيبة، وهم فيها بارعون، قد جودوها تجويدا ويؤدونها الأداء الحسن على الوجه المرضي عند الشيطان الرجيم. هذا أمر عجيب،